السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن أولادنا ذكورا كانوا أم إناثا أمانة في أعناقنا، وحماية الأجيال مسؤولية من مسؤولياتنا، شئنا أم أبينا. قمنا بهذا الواجب أم لم نقم، فإن من معاني الأبوة والأمومة التربية الدينية، التنشئة الصالحة الخلقية، أن نحمي أجيالنا لا سيما في مثل هذا الواقع الذي نعيشه، حيث أصبح الشرق والغرب كأنه بيت واحد، أفكار هدامة، أخلاق مسيبة، ومبادئ مهلهلة. فإذا لم يقم الأب والأم بواجب التربية فكيف نحمي الأجيال؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل على أهل بيته أو عن أهل بيته. رواه النسائي في الكبرى وصححه الألباني. إن مسؤولية حماية الأجيال ليست مقصورة على الدول، بل وعلى الآباء والأمهات أساسا، وعلى المعلمين والمعلمات بناء. فكما نحافظ على بنيتهم الصحية، فالواجب أن نحافظ على بنيتهم العقدية، وكما نهتم ونغتم إذا ما خدشوا في أجسامهم، فعلينا أن نغتم وأن نموت كمدا إذا ما انسلموا في أخلاقهم. إن حماية الأجيال مسؤولية عظيمة ملقاة على عواتقنا اليوم، أعظم مما كان في الأمس، فإنا في الأمس كنا نحميهم عما قد يكون من رفقاء السوء، أما اليوم فنحن بحاجة إلى حمايتهم على مدار الساعة، حتى يكاد الأب والأم يكونون في رباط في تربية الأولاد، حتى يكاد المعلم والمعلمة يكونون في جهاد في تنشئة الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تفكر في أرصدة الأبناء، فهل فكرت في رصيد عقيدتهم وأخلاقهم؟ تفكر في مستقبل أعمالهم، فهل فكرت لو تركته وما يريد، لو تركته وما يهوى، ما هي مآله وما هي المآلات؟ رجل اتصل علي ويقول إن أبنائي قد حجروا علي ويهددونني، وأنا ما قصرت معهم، وذكر لي 7 دول سفرهم إليها، فقلت له أنت السبب وأنت الذي تستحق، بدل أن تأخذهم لكي يتفرجوا على الدنيا وزينتها وزخرفها فتمكنت من قلوبهم، هلا سفرتهم إلى بيت الله ليعرفوا قدرك؟ هلا أخذتهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا قدوتهم؟ إننا اليوم نعيش في أزمة أخلاقية مع أنفسنا قبل أولادنا، نجلس معهم ونحن مشغولون بالهواتف، أجسامنا معهم وقلوبنا في غفلة عنهم. إنهم بحاجة إلى حنان وحب وتعاطف، وأعظم ركينة وأعظم عماد من أعمدة التربية التربية بالحب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتكز على هذا الأساس، ولم يكن التخويف إلا نادرا إلا يسيرا. نعيش في هذا الواقع الذي نراه اليوم، أفكار غريبة من أصحاب الأرواح، حتى إن أولادنا يعتقدون أن الأرواح تنتقل من جسم إلى جسم، حتى ربما يقول لك يوما هل صحيح أن روح جدي في هذا الفار فأعظمه؟ من أين دخل عليه هذا؟ مما يشاهد، من الأفلام، مما يسمع. ربما ترى، وأسأل الله أن يعافينا وإياكم، ربما ترى شابا وكأنه على صورة أنثى، أو شابة وكأنها على صورة رجل. من أين؟ من هذه الفرق التي جعل الإعلام لها سمعة والتجار لها رواجا، وقدموها لأجيالنا وأبنائنا على أنهم هم القدوات. لا بد أن تربي ابنك على الزهد في الدنيا وعلى عدم الاهتمام بالسمعة الدنيوية، ربه على الإخلاص، ربه على الإخلاص والتواضع لا على الشهرة. أصبح الناس اليوم يهتمون بعدد المتابعين، لماذا؟ لأن القلوب تعلقت بالدنيا. يجب علينا أن نربيهم على الإيمان بالله واليوم الآخر، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يجب أن تكون أنت قدوة حسنة لهم في عبادتك، في طاعتك، في تلاوتك، في ذكرك، في أخلاقك، في تعاملك في جهادتك فيرون والله لن يضيعوا. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ربهم على القرآن لا على ألحان الغناء، ربهم على كلام الله لا على كلام الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. إن تربية الأجيال على الإيمان والتقى والزهد والعفاف والخلق الحسن، وأن تربيهم على أن لا يكونوا إمعة مع الناس، إن أساروا أساروا وإن أحسنوا أحسن. ربهم على المثل العليا أن يكونوا قدوة في الخير سباقين فيه، وأن يكونوا بعيدين عن الشر حذرين منه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ربهم على الوسطية، أبعدهم عن الغلو إفراطا وتفريطا. إننا اليوم إذا كنا نجابه أفكار المتطرفين من المفجرين وغيرهم، فإننا في المقابل يجب أن نحمي أجيالنا من الذين سيبوا الدين وكأنه لا دين، أو كأن الدين في المسجد فقط. فإذا ما خرج من المسجد يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، وكأن الأمر أنه هو صاحب الإرادة والمشيئة. ما ربيناه على أن المشيئة تابعة لمشيئة خالق الكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال الله وإياكم شر الأشرار، وكفانا سبحانه وتعالى كيد الفجار، وأصلح لنا ولكم الأولاد والذرية، وبارك الله لنا ولكم في العطية. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله حث على رعاية الأولاد وحمايتهم من الرذائل والموبقات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ربوا أبناءهم على الفضائل والمكرمات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، وقدموا لرصيدكم في الآخرة فإنها لكم مدخرة، وإياكم والاهتمام بالأرصدة الدنيوية فإنها بعد موتكم منتثرة. عباد الله، الأولاد ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، والناشئة امتداد حياتنا وأفلاذ أكبادنا. إن حقهم علينا كبير وواجبنا نحوهم خطير، إذ يتحتم علينا أن نسعى في تعليمهم وتربيتهم وأن نقوم برعايتهم وحمايتهم. وخسرتاه وحسرتاه وخسارتاه توقظهم للمدرسة ولا توقظهم لصلاة الفجر. الله أكبر، كم صارت الدنيا في أعيننا عظيمة فنوقظ الأطفال من نومهم لأجلها، وصارت الآخرة في أعيننا قليلة. والله لو رأيت النار لابعدت أولادك أولا. والله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما هي نار الدنيا، نارا وقودها الناس والحجارة. وإن من أوجب الواجبات أن نحمي أولادنا من هذه الوسائل الحديثة، وسائل الاتصال، كما نبعدهم عن الأماكن الموبوءة والمواقع المشبوهة، حتى لا يقعوا مصيدة لأناس مجاهيل أو لمواقع تديرها مخابرات عالمية لإفساد أجيال الأمة المحمدية تحت أسماء ربما تكون رنانة، أو تحت دعايات ربما تكون فنانة، أو تحت مسميات ربما تكون على الآذان مقبولة. يجب أن نرشدهم إلى حسن استخدام المواقع الإلكترونية ووسائل التقنية الحديثة ومتابعة تلقي المعلومات من المصادر الصحيحة، فإن مجرد البناء الأخلاقي والعقدي مع عدم التحذير لا ينفع، والتحذير بدون العقيدة والأخلاق لا ينفع، فإذا ما اجتمعا نفع. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول سبحانه وتعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم فالأولاد من آثارك فانظر ماذا يدخلون عليك خيرا أو شرا. أنت الذي تنبت البذرة في قلوبهم، أنت الذي تقلم الشجرة في نفوسهم بالإهمال أو بالإعمال. فاحذر يا عبد الله واعلم أن خير كسبكم ما كسبتموه من جهة أولادكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن المرأة وإن الولد من كسب أبيه. وينبغي علينا أن نحذر أولادنا من التشبه بالكافرين والكافرات والماجنين والماجنات، وأن نحذر أولادنا من رفقاء السوء، فإن المرء على دين خليله، وأن نحذرهم من الخيانة والغدر، وأن نبين لهم أنهم أمل الأمة وأنهم شباب الأمة وأن لهم ميزة، فهم يعبدون إلها واحدا خالق السماء والأرض، وغيرهم يعبدون مخلوقات حية أو ميتة، جمادات أو أوهام. أحسهم بعزة الدين، أحسهم بعزة الأخلاق. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أصلح لنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعل ذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحهم، اللهم أصلح ذرياتنا واهدهم يا رب العالمين، لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وجنبهم الفتن وإيانا وما ظهر منها وما بطن. اللهم ألهمنا شكر نعمتك ودوام عافيتك، اللهم جنبنا فجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته من البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.